بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم معنا في الدرس الماضي تعريف القواعد الفقهية والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، كذلك الفرق بين القواعد الفقهية والكليات الفقهية والنظريات الفقهية، وكذلك تقدم معنا كلاما مهما عن الحنابلة والقواعد الفقهية. واليوم سنبدأ في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا ذكرت أني سأعلق على كل قاعدة بما تيسر، سنتناول كل قاعدة بما يتيسر من المسائل، وسأذكر الشاهد من المنظوم. يعني ذكرت القاعدة الأولى أو الثانية، سآتي بالشاهد لها من القواعد السعرية المنظومة التي نظمها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الأولى: الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة عبر عنها في النظم بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وعبر عنها شيخ الإسلام بقوله: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فالمراد بهذه القاعدة، المراد أو المعنى الإجمالي من هذه القاعدة، أن الشرع المطهر لا يخلو أمره مما يلي، لا يخلو أمره مما يلي: أولا، ما مصلحته خالصة لا يخالطها أدنى مفسدة أبدا. مثل إيش؟ ما هو الذي من أوامر الله عز وجل مصلحته خالصة لا يخالطها أي شيء؟ التوحيد. أحسنت، التوحيد وهو فرض الله عز وجل بالعبادة، هذا لا يخالطه أي أدنى مفسدة. كذلك الإيمان، كذلك الصدق. ثانيا، أمر الله عز وجل وأمر الشارع يكون ما فيه مصلحة وكذلك ما فيه مفسدة، ولكن مصلحته أكثر. وأبرز مثال لهذا القسم هو الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ما هو المفسد التي فيه؟ أن الإنسان ستذهب روحه ويقتل، ولكن ما هي المصالح؟ مصالح كثيرة جدا، منها إعلاء كلمة الله عز وجل وتطبيق الشريعة وغير ذلك. هذا المعنى الأول لهذه القاعدة، أن الشرع مطهر لا يخلو أمره مما يلي: ما مصلحته خالصة لا يخالطها أدنى مفسدة. ثانيا، ما فيه مصلحته مفسدة، ولكن مصلحته أكثر من مفسدته. ثانيا، نهي الشارع لا يخلو مما يلي أيضا: ما مفسدته خالصة لا يخالطها مصلحة أبدا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الشرك والكفر. فمفاسد الشرك ومفاسد الكفر هي خالية من المصالح، ليس فيهما أي مصلحة. ثانيا، من النواهي أو منهيات الشارع ما فيه مصلحة ومفسدة، ولكن مفسدته أكثر من مصلحته. ما فيه مصلحة ومفسدة، ولكن مفسدته أكثر من مصلحته. ومن أمثلة ذلك الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك الميسر ولحم الميتة ونحو ذلك. هذا النوع من نواهي الشارع، هذا النوع من نواهي الشارع. القسم الثاني، هذا ما فيه مصلحة ومفسدة ولكن مفسدته أكثر من مصلحته، هذا إذا صارت منفعته أكثر من مضرته فلا يكون منهيا عنه. إذا كانت منفعته أكثر من مضرته فلا يكون منهيا عنه. ومثال ذلك الميسر. ما حكم الميسر؟ محرم، ما حكم الميسر؟ يعني المسابقة على عوض حكمها، ما الأصل فيها؟ التحريم، إلا إذا كانت في الأمور الثلاثة التي فيها تدريب على الجهاد، وهي مسابقة بالخيل والإبل والسهام. هذه الأمور الثلاثة إذا حصل فيها العوض فإنها تكون مباحة. من أدلة القاعدة هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أولا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا يدل على تحصيل المنافع، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذا يدل على درء المفاسد. وأيضا قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، هذه الآية جمعت أصول المأمورات، انحصر في هذه الآية أصول المأمورات، يقول الشيخ بن سعدي ونبهت على حسنها، هذه الآية جمعت أصول المأمورات ونبهت على حسنها. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الآية جمعت أصول المنهيات ونبهت على قبحها. وأيضا من الأدلة لهذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة، يعني لولا هذه الدار جميلة إلا أن هذا الذي يعني يسيء إليها أن هذه اللبنة ناقصة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه أتى بجميع المصالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجميع المصالح والأخلاق الحسنة التي جاء بها الرسل قبله، وأنه كمل هذا النقص كما جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا ما يدل على هذه القاعدة الإجماع، أجمع العلماء على هذه القاعدة، ذكره غير واحد من أهل العلم. قال الشيخ عبد الرحمن: عندكم في القواعد والأصول جامعة، هذا الأصل شامل لجميع الشريعة أصولا وفروعا، حقوق الله عز وجل، حقوق الله تعالى أو حقوق عباده. وقال أيضا: جميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومضار المنهيات داخل في هذا الأصل. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة أن المصالح والمفاسد تتفاوت، فالمصالح بعضها أفضل من بعض، وكذلك المفاسد بعضها أشد إثما من بعض. ويدل على أن بعض المصالح أفضل من بعض ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله وإيش ورسوله، ثم ما قيل ثم ماذا، قال إيش الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال: حج مبرور. وأما الدليل على أن المفاسد تتفاوت حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت: إن ذلك العظيم، قلت: ثم أي، قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي، قال: أن تزاني حليلة جارك، رواه الإمام البخاري. هذا أهم ما يتعلق بهذه القاعدة. القاعدة الثانية التي ذكر الشيخ عندكم: الوسائل لها أحكام المقاصد، وعبر عنها في النظم بقوله: وسائل المأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل المأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. معاني كلمات هذه القاعدة: الوسائل جمع وسيلة، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب، وأما المقاصد فهو جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف لشيء مأمور به أو منهي عنه. وما المراد بالزوائد؟ هو ما زاد على الوسيلة للأمر المأمور به أو المنهي عنه. وسيأتي مثاله إن شاء الله. معنى هذه القاعدة الإجمالي، المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، أن حكم الوسيلة المؤدية إلى فعل شيء مقصود حكم ذلك الشيء المقصود. يعني ما حكم هذه الوسيلة، ما حكم الوسائل، يختلف باختلاف حكم المقصد. فإن كان المقصد حراما فالوسيلة إليه محرمة، وإن كان المقصد مباحا فالوسيلة إليه مباحة، وإن كانت أو إن كان المقصد مكروها فالوسيلة إليه مكروهة، فالوسيلة إليه مكروهة. فعندنا ثلاثة أشياء: مقصد ووسيلة إليه، بقي إيش؟ المتمم الذي ذكره في نظمه. مثال المتمم أو الزوائد، المتمم للعبادة أو الزائد على العبادة، مثالها الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة. ما هو المقصد الآن؟ أداء إيش؟ الصلاة. ما هو الوسيلة؟ المشي إلى الصلاة. هل يثاب على فعل الصلاة؟ نقول نعم. هل يثاب على المشي إلى فعل الصلاة؟ نقول نعم. الزائد والمتمم هو الرجوع من إيش؟ من الصلاة، أيضا يثاب عليه، يثاب على هذا الزائد والمتمم. الزائد والمتمم هو الرجوع من العبادة، هو الرجوع من العبادة. فالزوائد هو الرجوع بعد العبادة إلى المكان الذي جاء منه، زائد ومتمم للعبادة. كذلك الرجوع من المعصية يعتبر متمم للمعصية ويأثم على الرجوع منها، يأثم للذهاب للمعصية ويأثم بفعل المعصية ويأثم على الرجوع عن المعصية. قال الشيخ عبد الرحمن عندكم، قال: وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي ابتدأ منه عبادة. عبر ابن القيم عن هذه القاعدة، يعني أصل هذه القاعدة من ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله، عبر عنها بقوله: وسيلة المقصود تابعة للمقصود، وسيلة المقصود تابعة للمقصود. وقال أيضا: المتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله. أدلة القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: ذلك بأنهم في سورة التوبة: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجه الدلالة أن كل ما يصيب المجاهد في سبيل الله يكتب له عمل صالح، يكتب له عمل صالح، لأنه ذكر الله عز وجل ما يصيبهم أثناء الذهاب وأثناء الإياب، فهذا يعتبر وسيلة ومتمم أيضا لعبادة الجهاد. وأيضا من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه الإمام مسلم. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة. وأيضا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله. الحديث. قال ابن رجب عن هذا الحديث: يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. كذلك الإجماع دل على هذه القاعدة. الإجماع حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال الشيخ السعدي عن هذه قاعدة: وهذه من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فائدة، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. نذكر الآن مسألة أقسام الوسائل وحكم كل قسم منها. أولا تقسيم ابن القيم، وسنقتصر عليه لأن عندي أكثر من تقسيم، لكن سأقتصر على تقسيم ابن القيم لأن هو أوضحها وأهمها. قسم الوسائل شيخ ابن القيم رحمه الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول: وسيلة محرمة تفضي إلى المحرم. هذا لا شك أن الوسيلة والمقصد ما حكمه محرم. مثاله يقول: مثل له بشرب الخمر. شرب الخمر وسيلة محرمة تفضي إلى محرم، وهو الإسكار، وهو الإسكار. حكم هذا القسم كما ذكرت أنه محرم. يقول: الشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهة أو تحريما بحسب درجاته. القسم الثاني: وسيلة موضوعة للمباح ويقصد التوسل بها إلى المفسدة. الأصل في هذه الوسيلة أنها مباحة، لكن يتوصل بهذه الوسيلة المباحة إلى المفسدة، يعني شيء المحرم. مثاله نكاح التحليل. نكاح التحليل ظاهره في الصورة ما حكمه؟ موجود الشروط والأركان والولي والزوج والرضا والقبول والإجاب والقبول، فظاهره ما حكم هذا النكاح؟ ايش حكمه في الظاهر؟ هو صحيح ومباح أيضا، لكن الوسيلة التي لأجله عمل هذا النكاح ما حكمها؟ وهي التحليل، تحليل هذه المرأة لزوجها المطلقة ثلاثة، ما حكمه؟ محرم. محرم. أيضا مثل رحمه الله بعقد البيع الذي يقصد به العاقد الربا، وحكم هذا القسم ما حكمه؟ أنه محرم، جاءت الشريعة بالمنع منه. القسم الثالث: وسيلة موضوعة للمباح ولم يقصد التوسل بها إلى المفسدة، ولكنها تفضي إليها غالبا، تفضي إلى المفسدة غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. وسيلة موضوعة للمباح ولم يقصد التوسل بها إلى المفسدة، ولكنها تفضي إليها غالبا، يعني تفضي إلى الشيء المحرم غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ومثل له رحمه الله لهذا القسم بتزين المتوفى عنها زوجها زمن عدتها. ما حكم تزينها للخطاب؟ ها؟ محرم. حكم تزينها، هذه هي التزين أصلا في ذاته مباح، لكن وقوعه في هذه الحالة وفي هذا الزمن لها ما حكمه؟ محرم. حكم هذا القسم أنه أيضا منهي عنه، أنه منهي عنه ومحرم، أو أن نقول أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد. القسم الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. يعني القسم الثالث: مفسدتها أرجح من مصلحتها. القسم الرابع: مصلحتها أرجح من مفسدتها. ومثل لهذا القسم بالنظر إلى المخطوبة. ما حكم النظر إلى المرأة؟ ما حكمه؟ الأصل في أنه محرم، لكن هناك مصلحة من النظر لهذه المخطوبة، وهي لكي يستمر النكاح بين الخاطب والمخطوبة بعد العقد. وحكم هذا القسم رجح أنه مباح. يرى رحمه الله أن الشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. هذا أشهر تقسيم للوسائل المفضية إلى مفسدة. المسألة الثالثة ما يتعلق بهذه القاعدة هل يعمل الحنابلة بهذه القاعدة وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ نقول نعم، لا شك أن المذهب عند متأخرين هو العمل بهذه القاعدة، فالحنابلة يعملون بهذه القاعدة. يقول في الإقلاع وشرحه: والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين، لا تجوز في شيء من الدين. ومن الأمثلة على هذه القاعدة من فروع المذهب الحنبلي أمثلة كثيرة جدا، منها أولا أنهم يمنعون غير الخلال الذي يصنع الخل، يمنعونه من إمساك الخمر. يمنع غير الخلال الذي يصنع الخل من إمساك الخمر، يعني يجب عليه أن يريقها، يمنع من إمساك الخمر لكي تكون خلا، لأن ذلك وسيلة لإمساك الخمر المأمور بإراقتها. أيضا من الأمثلة من المذهب الحنبلي على هذه القاعدة أنه تحرم مساومة ومنادات بعد نداء جمعة ثاني. لماذا؟ لأنهما وسيلة إلى البيع المحرم. تحرم مساومة، يعني يحرم أن تسوم سلعة بعد النداء الثاني للجمعة، ويحرم أن ينادي البائع على سلعته بعد النداء الثاني للجمعة. لماذا؟ لأن هذا العمل فيه وسيلة إلى المحرم، البيع المحرم. المحرم يحرم أن يعقد الإنسان بعد الأذان الثاني والجمعة عقد بيع. أيضا يمنعون الحنابلة رهن المصحف، لا يجوز عند الحنابلة رهن المصحف. لماذا؟ لأن وسيلة لبيعه محرم، لأن الراهن قد لا يسدد، فيتجه المرتهن والدائن إلى بيع الرهن فيبيع المصحف، فلذلك يقولون لا يجوز رهن المصحف. وأمثلتهم كثيرة في على هذه القاعدة. من الفروع لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عندكم، نختار منها بعض الأمثلة من فروع هذه القاعدة. أولا، إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواقع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، فالمقصد هو الوضوء وهو واجب، والوسيلة هو البحث عن هذا الماء الذي يتوضأ به وهو أيضا واجب. أيضا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ تحريم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كبيع العينة، كبيع العينة. أما الحيل التي يتوصل بها إلى استخراج الحقوق فإنها مباحة، يعني الأصل في الرشوة ما حكمها؟ أنها محرمة، لكنها في بعض الأحوال تجوز. وهذه ما هي الحال؟ هذه هي الحال التي يكون بها إيش؟ إخراج الحق. يعني أحيانا يكون القاضي ظالم لا يستخرج منه الحق إلا برشوة، فما حكم الرشوة الآن في هذه الحالة؟ يعني ما يحكم بالحق إلا إذا رشي، فحكم دفع الرشوة لهذا القاضي ما حكمه؟ جائز، يجوز للدافع ويحرم على المدفوع له القاضي أن يأخذ هذه الرشوة. أيضا ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع فائدة نفيسة جدا، ذكرها عن هدي الهدي. ما المراد بالهدي؟ زاد المعاد لابن القيم، وأنه يجوز أن يكذب الإنسان على نفسه، يجوز الإنسان يكذب على نفسه إذا لم يتضمن ذلك ضرر. مثل إيش؟ بعض الناس يجعل الساعة في الجوال أو في ساعة البيت متقدمة لماذا؟ لكي إيش؟ إذا رأى الوقت متأخر يحث نفسه على إيش؟ الخروج لموعده. فما حكم هذا العمل؟ حكم هذه مثل هذه الأعمال كلها مباح، لأن ليس فيها ضرر أصلا، بل يجوز كما قال في الهدي ابن القيم، قاله عن الشيخ منصور، أن يكذب الإنسان على غيره إذا لم يتضرر، إذا لم يتضمن ذلك ضرر، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. ثم قال ابن القيم: قال: ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك لاستعلام الحق، كما أوهم سليمان عليه السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول مهما أمكن أن يعرض الإنسان ويبتعد عن الكذب فهو أولى، يعني الأولى أن لا يكذب مباشرة حتى لو لم يتضمن ذلك ضرر، الأولى أن لا يكذب ويذهب إلى المعاريض. لكن الشيخ منصور نقل كلام أبي الخطاب في هذا، قال: وظاهر كلام أبي الخطاب يجوز، وجزم به في رياض الصالحين، يعني من يعني به النووي، يعني به النووي ذكر هذا الشيخ منصور في المجلد 15 نقلا عن زاد المعاد وعن رياض الصالحين. لكن لا يتوسع الإنسان فيها ويجلس يعني يكذب يكذب حتى يصير عند الله كذابا. من فروع هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ تحريم الفواحش كالزنا، وتحريم كل ما يوصل إليه كالخلوة بالمرأة الأجنبية. الشيخ بن سعدي رحمه الله استثنى فرعا من فروع الفقهية وسيلته مكروهة، والمقصد يجب الوفاء به. ما هو؟ ها يا شيخ فيصل؟ أحسنت. الوسيلة للنذر، حكم النذر ما هو؟ مكروه، لكن ما حكم الوفاء به؟ واجب. وهذا في الحقيقة يخرج عن هذه القاعدة، هذا مثال فقهي يخرج عن هذه القاعدة. يقول الشيخ عندكم: وخرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالمقصر وفاء النذر الطاعة وهو واجب، والوسيلة عقده وهو مكروه، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه البلاء وفي سعة العافية. القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله: المشقة تجلب التيسير، وعبر عنها في النظم بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أولا، بالنسبة لكلمة المشقة، تطلق المشقة على عدة معاني، منها على غلبة العداوة والخلاف، قال تعالى: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. كذلك تطلق على العناء والتعب والحرج، وهذا هو المعنى المقصود في هذه القاعدة، تطلق المشقة على العناء والتعب والحرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ومعنى كلمة تجلب يعني تستدعي وتطلب، وأما التيسير فالمراد به السهولة، المراد به السهولة، والمراد به هنا الترخيص. فالمشقة تجلب الرخصة من الشارع الحكيم. ومعنى الإجمالي أو المعنى الإجمالي للقاعدة أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج ومشقة، حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو حرج. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، وهي قاعدة مجمع عليها. نذكر بعض الأدلة من الكتاب. أول، قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وأيضا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما هو يسر الإسلام. وأيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من السنة فحديث جابر رضي الله عنه في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثالثا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم منهم الشاطبي في الموافقات حكى الإجماع على أن هذه القاعدة يقول بها العلماء. قال ننقل عبارة ابن نجار عن هذه القاعدة من شرح الكوكب المنير قال ومن أدلة الفقه أيضا قول الفقهاء المشقة تجلب التيسير ثم ذكر أدلة على ذلك قال ودليل ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم. ثم قال ابن نجار رحمه الله ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه والقعود في الصلاة عند مشقة القيام إلى آخر كلام. أيضا من التخفيفات يقول أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة وكذلك من التخفيفات التي تكون في العبادات والمعاملات والمنكحات والجنايات. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذه القاعدة هي أنواع التخفيف وهذا مهم. أنواع التخفيف سبعة وقد ذكرها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وكذلك ذكرها ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه والنظائر وهي سبعة. أولا تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها. ثانيا تخفيف تنقيص مثل إيش كقصر أحسنة الرباعية للمسافر. ثالثا تخفيف إبدال مثل إيش كالتيمم إبدال الغسل والوضوء بالتيمم عند تعذر الماء. رابعا تخفيف تقديم مثل إيش كالجمع والتقديم في الصلاة تقديم الزكاة أيضا قبل الحول. خامسا تخفيف تأخير وهذا يدل عليه جمع التأخير الذي ذكرناه سابقا وأيضا تأخير قضاء رمضان تأخير قضاء رمضان للمسافر والمريض. سادسا تخفيف ترخيص كالاستجمار بدل الاستنجاء مع أنه سيبقى أثر النجو. سابعا تخفيف تغيير كتغيير صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة. ثم المسألة أو النقطة الرابعة التي تعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة طويلة طبعا نذكر فيها أسباب التخفيف وهي سبعة سبعة أسباب للتخفيف سبعة أسباب في الشريعة تعطي المكلف أن يترخص وأن يتخفف من العبادات. أول هذه الأسباب السفر أول هذه الأسباب السفر والسفر في اللغة هو قطع المسافة وأما في الاصطلاح فهو الخروج من الوطن على قصد المسيرة المعتبرة عرفا وعادة. السفر في الاصطلاح هو الخروج عن الوطن على قصد المسيرة المعتبرة عرفا وعادة. والأدلة على أن السفر من أسباب التخفيف كثيرة منها قوله تعالى فمن كان منكم مريضا في الفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا الجمع والقصر والجمع في السفر كما هو معروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ضابط السفر الذي يترخص فيه العلماء يقسمون السفر إلى قسمين أولا السفر الطويل وهو عند الجمهور مسيرة يومين فصاعدا مسيرة يومين فصاعدا وهي بالأميال 48 أو 48 ميلا هاشمية وهي تقابل عندنا في المذهب كم كيلو 100 تقريبا و38 كيلو وأما عند الحنفية فالسفر الطويل هو الذي يكون مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، هو الذي يكون مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. ثانيا السفر القصير، ما هو السفر القصير؟ هو كل سفر لا يبلغ ما حد إيش السفر الطويل. فإذا كان السفر بالنسبة للحنابلة إذا كان 138 فإذا كان أقل من 38 فهو سفر قصير، فهو سفر قصير. وذكر في الإقناع الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل، يقول في الإقناع: قال الأصحاب: الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر والجمع والمسح على الخف ثلاثا، والفطر برمضان. هذه أربعة أشياء متعلقة ومختصة بالسفر الطويل. وأما يقول أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره فهذا لا يختص بالطويل، بل يجوز حتى في السفر القصير. هذا ضابط السفر عند الجمهور. ضابط السفر عند شيخ الإسلام رحمه الله هو كل ما عده الناس في العرف سفرا، كل ما عده الناس في العرف سفرا فهو السفر الذي يترخص فيه وإلا فلا. وأنا أقول في الحقيقة أن هذا في وقتنا الحالي في السعودية خاصة ليس له ضابط، ليس له ضابط. لماذا؟ ما السبب الرجوع إلى عرف الناس في السفر؟ ما هو السبب؟ لا، هناك طلاب يأتون كل يوم من الدمام 150 كيلو 160 كيلو هناك ولا يعدونها سفرا، يعني ماخذينها كطلعة. من الناس من الموظفين أرامكو خاصة يذهب كل يوم 200 كيلو ويعود، بل هناك من الموظفين من يذهب 200 كيلو في اليوم ويعود. فما السفر عرفا لا بد يكون العرف مضطرد. فما هو السفر؟ ما هو السفر؟ كم مسافة السفر عند الناس مختلفة، تختلف من شخص إلى شخص، بل تختلف من موظفين إلى طلاب وموظفين آخرين وهكذا. فضابط السفر أو تحديد السفر بالعرف الآن نقول فيه مشقة، وين كان شيخ الإسلام رحمه الله قد قال به، ورجحه الزركشي أيضا في الأشباه، لا في المنثور من في القواعد، الزركشي الشافعي قال الأشبه الرجوع فيه إلى العرف، وهو رأي الزركشي. ثالثا أو رابعا شروط السفر الجالب للتخفيف. ما هي شروط السفر الجالب للتخفيف؟ أولا أن ينوي، الشرط الأول أن ينوي قطع المسافة المعتبرة، وهي على المذهب ذكرنا كم؟ 138 كيلو فأكثر، وعند بعضهم يقدرها بثمانين كيلو، وأما عند شيخ الإسلام فيكفي فيها إلى يرجع فيه إلى العرف. الشرط الثاني لكي يترخص الإنسان في السفر ألا يكون السفر سفر معصية، بل على المذهب ألا يكون السفر سفرا إيش؟ مكروها. السفر مكروه على المذهب لا يترخص فيه، فيبقى سفر فقط الطاعة والسفر المباح فقط. وعند شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية أن له أن يترخص في سفر المعصية، وهو مذهب الحنفية. الشرط الثالث لكي يترخص في السفر أن يقصد موضعا معينا، فلا يجوز للقصر ولا الفطر في رمضان للتائه ولا الهائم، لأنهما لا يقصدون موضعا معينا. الشرط الرابع لترخص بالسفر هو أن يتجاوز بلده وما يتصل به من بنيان أو بيوت، يعني فارق عامر قريته كما قال في زاد المستقرن. متى ينقطع حكم السفر؟ متى ينقطع حكم السفر؟ ينقطع حكم السفر عند الجمهور بواحد من أمرين: الأمر الأول إذا وصل إلى بلده، أما قبل أن يصل إلى بلده فإنه لا يزال إيش؟ ولو بكيلو واحد، قبل أن يوصل بكيلو واحد فهو مسافر. الثاني ينقطع السفر عن الإنسان إذا نوى أن يقيم في البلد الذي ذهب إليه أكثر من 20 صلاة عند الحنابلة والمالكية، وأما عند الشافعية فلا بد أن يكون أربعة أيام، يقيم أربعة أيام بدون أن يحسبوا يوم إيش. هم الشافعي لا يحسبون لا يوم الدخول ولا يوم الخروج. وأما الحنفية فهم أوسع من ذلك، وهم والمدة التي عندهم التي ينقطع بها حكم السفر إذا نوى إقامته هي 15 يوم، 15 يوم عند الحنفية، وإن نوى قل من ذلك فليس له الترخص. شيخ الإسلام رحمه الله لا ينقطع حكم السفر عنه إلا بأحد أمرين: أولا أن ينوي الاستيطان، إذا ذهب إلى مكان ينوي الاستيطان فيه يكون بلده الدائم. الثاني أن ينوي إقامة مطلقة من زمن أو عمل، فإن أقام إقامة مقيدة بزمن معين أو عمل معين كدراسة مثلا فإنه مسافر فله الترخص، وهو الذي يفتي به الشيخ الآن ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ يفتي بأنه إذا ذهب سافر إلى الدراسة ولو 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، ما دام أنه لا ينوي الاستيطان ونوى أن يقيم إقامة مقيدة بعمل أو بزمن فإنه لا يزال مسافرا، وهذا طبعا يخالف رأي جمهور العلماء. السبب الثامن أسباب التخفيف: المرض، ونتوقف عليه نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وكم أخذنا شيخ أحمد؟ أخذنا ساعة ولا أقل من ساعة؟ بس كمل ولا لا نتوقف إلى هنا لعلنا نتوقف لئلا يشق، لأن المعلومات كثيرة ونخشى أن يشق على الحضور. وإحنا في قاعدة المشقة، والمشقة تجلب تيسير فنتيسر أيضا نتخفف فيها. نعم السفر مكروه، يضربون له مثال الشافعي والحنابلة بالسفر إذا سافر وحده، إذا سافر وحده يقولون أنه سافر سفر مكروها. لكن هل ينطبق على الوقت الحالي السفر لوحده في القطار مثلا أو في النقل الجماعي أو بالسيارة في الطريق؟ الطريق الآن ممتلئ، فهل هذا سفر لوحده؟ أنا أقول لعله لا ينطبق الآن، لا ينطبق، لأن السفر سيكون معه ناس كثر. إيش؟ ستأتي بتجينا، أنا ذكرتها في أحد القواعد ما يتعلق بالنية. لا لم يفرد لها قاعدة أحسن، بس ما أدري وين ذكرتها أنا فيه، لكني تكلمت عنها بتوسع. ستأتي إن شاء الله. نعم إيش؟ لا خلاص، يعني هل يعيد الصلاة مثلا؟ لا يعيد شيء. حتى لو جمع بين المغرب والعشاء ودخل البلد قبل أذان العشاء خلاص لا يعيد العشاء. إيش؟ والله ما نظرت لها، لأنها قاعدة عام مطلقة، يعني ليست، ما أشوف أنها متعلقة لا بالفقه ولا بأصول فقه، يعني قاعدة من محاسن الشريعة. نعم عامة ليست يعني. يا أخوان الله يحفظكم، الشيخ ما انتهى الله يحفظكم، نبهنا قبل الدرس إذا انتهى الشيخ سلموا وتكلموا أو برا أو يسلمون برا. نعم اي احنا ضربنا المثال، طبعا هو في الحقيقه في وجه ذكر امثله ما تتطابق مع المذهب. اي لكن خلاص يعني انت الان تعرف القاعده، يعني اذا كانت الوسيله مباحه ومصلحتها ارجح من مفسدتها، ف فإذا أتى أي فرع تحت هذا الضابط يكون مباح، تكون وسيلة مباحة. لكن مثل ما ذكرت، هو ذكر بعض الأمثلة أنا ما ذكرتها لكم تخالف المذهب. أي. إيه مصلحة النظر المخطوبة أكثر من مفسدة مفسدة. هذا أمر منصوص عليه، منصوص عليه في الشارع، الشارع يعني. صحيح صحيح. هذا عاد شيء أمر يرجع لتحقيق المناط، يعني إنزال الحكم على بعض الوقائع الموجودة عندنا في المجتمع هذه تحتاج إلى ما ذكرت أنا. يدخل، ما في ما في ما يمنع أصلا. لكن تقسيمه طبعا أنا أعرضت عن تقسيم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في إشكال شوي. أي توسع، توسع الشيخ، ما كان في نفسه مباح وحرم لكونه ذريعة إلى المحرم يقول يباح عند الحاجة، وتابعه على الشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد مشيقح عارضهم. أي قال ما ليس ما بس أني أعرضت عنه لأنه فيه شوي طول. قصدكم القسم الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أكثر من مفسدتها كالنظر مخطوبة. في مخطوبة في مثال آخر المشهود عليها، النظر المشهود عليها أيضا، والنظر إلى من يعاملها ذكروا في المذهب يجوز. مثال جيد هذا، النظر إلى من يعاملها في البيع والشراء يجوز، حتى أنه يعود عليها بالدرك، يعني لو تبين الثمن مغصوب. أو أيضا ذكر فعل الأسباب، ذوات الأسباب في أوقات النهي، هذا ما تمشي عندنا. ذاك ما يعني ما ذكرته، لكن هو تأصيل تقسيم جيد للذرائع، يعني تقريب للصورة. لا مثل ما ذكرت هي الصور كثيرة جدا، ويكفينا إلى هنا نكتفي. جزاكم الله خير. ايه كالعادية انا رديت عليهم هنا الشيخ خالد.